الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في كتاب النبذ لأبي محمد بن حزم رحمة الله عليه في أمر المصطلح عند خبر الواحد وأنواعه. ذكرنا آخر شيء هو ما معنى المتواتر والأحاد، وهذا التقسيم صحيح أن هذا التقسيم باطل، ومتى يكون هذا التقسيم صحيحا؟ الجواب إمتى يا عبد المنجم جنزاني؟ متى يكون تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد صحيحا، ومتى يكون هذا التقسيم تقسيم باطل؟ ها، إذا كان التقسيم هذا للإيه؟ لمجرد التعليم والتعلم. أما إذا كان إيه؟ إذا كنا هنفصل بقى، فإن المتواتر يعمل به في كذا وكذا، وأن الأحاد لا يعمل به في كذا وكذا ويعمل به في كذا وكذا، يبقى هنا دخلنا في تقسيم أهل البدع، وفصلنا في هذه المسألة. راجع آخر محاضرة في النبذ لأبي محمد بن حزم. وهنا مسألة، أولا إدخال علم مصطلح الحديث في تصنيف أصول الفقه هو ليس منه أصلا. معايا يا أحمد؟ معايا؟ بقول أنا إيه؟ تعال تعال تعال، عشان أنت ما بتبعد عننا. تعال يا أحمد يا عبد الله معايا. علم أصول الفقه لما بيصنف هو بيتكلم في معرفة مراد الشرع من الكلام، هو ده عام ولا خاص ولا مجمل ولا مبين، وإمتى يحدث الترجيح، الكلام ده كله اللي بنتكلم فيه. فباب علم الأصول المصطلح الحديث هو أصلا ليس من علم أصول الفقه، ده فن وده فن، صح الكلام؟ لذلك أدخل علم مصطلح الحديث في تعلم أصول الفقه، أدخل معه، وإلا فالأصل أنه يصنف وحده. مفهوم الكلام؟ زي مثلا ما بيصنف مقاصد الشريعة فيصنف مثلا وحده، أصول الفقه يصنف وحده. فلماذا تجد كثير ممن يصنفون علم الأصول لازم يدخلون فيه علم أصول مصطلح الحديث؟ قالوا لأن الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتكلم في مراد النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يثبت المتن أصلا. مفهوم؟ فقال لك فكيف نثبت المتن بعد عدم معرفة الإسناد؟ قال لك فإدخال علم مصطلح الحديث كي يعرف الطالب ما هو الإسناد الصحيح، ثم بعد ذلك يبني على هذا الإسناد على هذا المتن ويعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المتن. يبقى أنت كده صار عنده كلا الأمرين، معرفة الإسناد ومعرفة المتن. إذا صح عندك كيف تعرف مراد المتن مع معرفة صحة المتن، فهذا هو طالب العلم. وعشان يعرف يستنبط الحكم لازم يكون عنده علم الأصول، وعشان يعرف يثبت الحكم لازم يكون عنده علم مصطلح الحديث. فلو الاثنين دول واحد من دول تخلف ما يصح، لأن الحكم فرع عن التصحيح، صح كده؟ فما ينفعش تثبت حكم إلا إذا كان الإسناد صحيح. فلابد إذا علمنا ذلك فلابد أن يعرف طالب العلم علم مصطلح الحديث، فأدخلوا علم مصطلح الحديث في مصنفات الأصول. لذلك بالخلل يحدث الجهل في خلل من واحد من كلا الأمرين، الخلل في التطبيق يحدث في واحد من كلا الأمرين. ما هو أولا إيه هو العلم؟ ما هو العلم؟ العلم أمور في الخارج تحدث وتستحدث في الداخل. يعني مثلا أدي كتابه معايا أنا قرأت. لما أنت قرأت الكتاب ده فين؟ في الخارج أهو صح كده؟ أنا لما قرأت الكتاب ده داخل فين؟ في الداخل. فأمور تستحدث في الخارج هي في تنقل إلى الداخل. ما هو العمل؟ يبقى ده العلم. ما هو العمل؟ إخراج ما كان في الداخل إلى تطبيق في الخارج، هو ده العمل. طيب العمل اللي انت هتطبقه ده اللي هو ايه؟ ما كان في الخارج وادخلت، صح كده كلام؟ فلو كان اللي في الخارج ده غلط هتطبق، لو كان اللي في الخارج ده صحيح هتطبق. صحيح. يبقى فهمت الخلل بيجي منين؟ الخلل في التطبيق اصلا من الخلل في العلم. فلما ادخلت ما كان من في الخارج الى الداخل غلط، كان التطبيق اللي هو العمل هو اخراج ما كان من الداخل الى الخارج، التطبيق غلط. طب التطبيق كان غلط ليه؟ في خلل من كلا الامرين، اما في خلل في علم الحديث فطبق حكما على اسناد باطل. يجي مثلا في ليلة 27 يروحوا مصلين صلاة التسبيح، صح كده؟ التطبيق ده ما هو ده عمل. خد بالك من المسألة دي، تكلم فيها ابن القيم رحمة الله عليه كثيرا وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، العلم والعمل. هو طبق صلاة التسبيح دي، عمل ثلاث بدع، ثلاث بدع. الصلاة نفسها وحددها بزمان 27 وعملها جماعة، ثلاث بدع. يعني حتى هي لو ثبتت ما ينفعش تحددها بوقت معين، ده لو ثبتت. الإمام أحمد لما يسأل عن صلاة التسبيح كان يعمل بإيده كده كده. عبد الله بن إمام أحمد قال إذا سئل أبي عن إسناد صلاة التسبيح قال كان يشير بيديه إشارة شديدا يحركه. واضح الكلام كده؟ ويضعفه البيهقي وابن أبي وابن حبان وابن أبي حاتم والترمذي ومحمد إسماعيل البخاري، مفهوم الكلام؟ فيجي هنا يصليها، أدي بدعة. اللجنة الدائمة أفتت بأنها بدعة أيضا، ويجي يحددها بزمان اللي هو ليلة 27، أدي بدعة تانية. ويجي يحددها بي في جماعة، شفتهم في الاعتكاف دول؟ ادي كده ثلاث بدع. التطبيق ده على ذلك قس بقى، قس اي شيء، اخراج زكاة الفطر، مال، عمل كذا، اي عبادة عملها، اي شيء بيطبقه ده اسمه عمل. التطبيق ده اللي هو اخراج ما كان من الداخل الى الخارج على ارض الواقع هيطبق. التطبيق ده لو كان فيه خلل، لأن أصلاً كان من العلم الذي أدخله كان فيه خلل، صح كده؟ يبقى الخلل منين؟ إما إنه طبق حكم هو ما يعرف الإسناد، دارس علم الأصول كويس وممتاز وفاهم يعني إيه علم الأصول تمام ومقاصد الشريعة تمام، لكن مش فاهم علم الحديث، فطبق عمل على إسناد باطل، يبقى وقع في بدعة، صح كده كلام؟ أو عنده علم مصطلح الحديث كويس جدا وممتاز جدا، ويعرف إمتى يقول عن الحديث ده حديث إسناده كذا أو صحيح أو ضعيف أو باطل أو مكذوب أو حسن أو حسن لشواهده أو صحيح أو صحيح لغيره، يعرف كويس. لكن يجي عند المتن ما يعرفش، ما يفهمش، يجي يقول لك المتن ده ده على عمومه، مع ان كده ما ينفعش انك تستعمله على عمومه. مثلا صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب 27 درجة، فيقول لك صلاة الجماعة ده كلام عام والعموم يشمل جميع افراده، يبقى نصلي نافلة العشاء مثلا جماعة ما ينفعش. يبقى هو فاهم الإسناد وعارف لسه صحيح، لكن عنده خلل في الأصول فطبق غلط. يبقى بقدر الخلل في العمل يكون أصلا الخلل سابق في العلم. في العلم واضح الكلام كده؟ لذلك أدخلوا علم مصطلح الحديث فين؟ في مصنفات علم أصول الفقه، كي يعرف الطالب يعرف المتن فيعرف كيف يطبق العمل، واضح، ويعرف الإسناد هل هو صحيح، صحيح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم لا يصح. وإلا أصلا هم فنين مستقلين، لكن لا يستغني عنهم أحد، وبهما يعلو شأن الإنسان كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. بكلا العلمين يعلو شأن العبد في أمر العلم، وتعرف ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يكن عليه. واضح؟ ابن حزم بيقول في خبر الواحد وأنواعه. احنا عرفنا ايه معنى كلمة خبر الواحد، صح الكلام؟ مختصر، لازم تراجع المحاضرة الأخيرة. قلنا خبر الواحد ده مصطلح، فاكرين لما تكلمنا عن المصطلحات وقلنا ان في المصطلحات تنقسم الى شرعية والى عرفية. خبر، كلمة خبر الواحد ده مصطلح، ده شرعي، زي مثلا كلمة الإيمان، الإسلام، الإحسان، دي مصطلحات شرعية. خبر الواحد ده مصطلح شرعي، ده مصطلح عرفي، صح الكلام؟ فإيه معنى، إيه معنى خبر الواحد؟ خبر الواحد هذا المصطلح يتفق علماء الحديث على أن خبر الواحد يعني ما كان دون المتواتر، ما كان دون المتواتر. طيب إيه هو أصل المتواتر؟ حديث إسناد متواتر يعني يرويه جمع كبير عن جمع كبير، يعني مثلا يرويه مثلا حوالي 60-70-80-100 صحابي عن ما هو أكثر منهم من التابعين، عن ما هو أكثر منهم من تابع التابعين، ده اسمه نقل الكواف عن الكاف عن الكاف، ده اسمه متواتر. ما دون ذلك اسمه خبر واحد أو خبر أحد. مش معنى خبر واحد يعني بيرويه واحد عن واحد عن واحد، ده انت تبقى واحد خالص، مفهوم؟ لا، خبر الواحد يعني ما كان دونه المتواتر، يعني ممكن يروي الإسناد ده 2 من الصحابة عن 3 من التابعين عن 5 من تابعي التابعين، ده اسمه خبر أحد، خبر واحد، خبر أحد، لأنه ما دونه المتواتر. وقد ما كان أقل من ذلك اسمه خبر أحد برضه، لأنه ممكن يروي صحابي واحد، زي حديث إنما الأعمال بالنيات، صح الكلام كده؟ يبقى فهمت إيه هو خبر الواحد أو خبر الأحد؟ خلاص. التقسيم بقى إن أنا خبر الأحد ده أي إسناد يجي لي منه في العقيدة ما أقبلوش، أي إسناد يجي لي منه في الفقه أقبله. التقسيم ده تقسيم أهل البدعة، اللي هو تقسيم الأشاعرة دلوقت، تقسيم الأشاعرة في الأزهر دلوقت، يقول لك تيجي مثلا تكلمه في حديث أين الله، قالت الجارية في السماء وأشارت كده في السماء، من أنا؟ أنت رسول الله. فيجي يقول لك ما ينفعش تحتج بي، ليه يا مولانا؟ ليه يا فضيلة الدكتور؟ يقول لك لأنه خبر أحد. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما تاخدوش الحديث لأنه خبر أحد؟ يبقى هنا قسم الحديث ان انا اقبل او ما اقبلش. التقسيم ده انت جبته منين؟ ده تقسيم حادث من عند المعتزلة اصلا. يبقى فهمت كده؟ وذكرنا على ذلك امثلة، وهيجي برضو امثلة لابن حزم. يبقى التقسيم والتفريق بين العقيدة او الفقه هذا ايه؟ كلام باطل، لان القرآن نفسه قال الله عز وجل ما اتاكم الرسول فخذوه، لم يفرق بين اللي بينقله صحابي واحد أو بينقلوا 10 أو 20 أو 100. فبيقول ابن حزم رحمة الله عليه فأما ما نقله واحد عن واحد فينقسم أقساما ثلاثة. مش خد بالك ما نقله واحد عن واحد ينقسم أقسام، مش قسم واحد. قال أحدهما ما نقله الثقة حتى يبلغ إلى رسول الله. كلمة الثقة يبقى هنا بحث ثاني. كلمة الثقة كلمة تشمل العدل، العدل الضابط. يبقى كل ما هو، من هو الثقة في علم الحديث؟ في علم الحديث، أنا نتكلمش في علم العقيدة. العدل والضابط. العدل يعني صاحب دين، رجل مسلم ليس بكافر، رجل صاحب دين لا يكذب، واضح؟ رجل غير مبتدع، رجل لا يدعو إلى بدعته، هذا يسمى إيه؟ العدالة. رجل عدل ورجل ضابط. ضابط يعني رجل حافظ، والحفظ قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. فاكرين لما تكلمنا في الكتاب؟ ها؟ أما قلنا لو معاه حفظ من كتابه في المحاضرة اللي فاتت، حفظ من كتابه وكتابه طار ولا ضاع ولا حاجة وما يقدرش يجمع الحديث أو يستحضره، فيوضع في خانة الإيه؟ من تغير حفظهم أو المختلطين، فيكون ضعيف ولا لا؟ فيكون ضعيف. واضح الكلام كده؟ يبقى كلمة الثقة في علم الحديث تشمل إيه؟ العدل الضابط. مفهوم الكلام؟ قال ومنهما ينقل كذلك، ينقل كذلك وفيهم رجل مجروح. يعني في إسناد منقول لكن فيهم رجل مجروح، أي تكلم فيه أهل العلم. فاكر الإسناد لما تكلمنا في مسألة الزكاة الفطر، لما قلنا حدثنا أبو أسامة بن أبي شيبة، يقول حدثنا أبو أسامة قال عن زهير، صح كده؟ قال سمعت أبو إسحاق السبيعي. الإمام أحمد قال إيه عن زهير؟ قال هؤلاء الأصاغر يزيدون على أبي إسحاق السبيعي في الإسناد أو في الكلام. ما هو ده اسمه إيه من الإمام أحمد؟ ما هو ده اسمه جرح. لكن خد بالك، خد بالك ومش هقف معاك فيها. قد يكون الرجل مجروحا في راو ويقبله نفس العالم الذي جرحه إذا كان في راو آخر، إذا كان في راو. لأن زهير سمع من أبي إسحاق السبيعي إمتى؟ بعد التغيير وبعد الاختلاط. يبقى هنا مجروح في مين؟ فأبي إسحاق السبيعي، في أبي إسحاق السبيعي. يبقى ده إسناد موجود ولا لا؟ إسناد موجود لكن فيه رجل مجروح. يبقى أنت عرفت أن الإسناد ما يصح. ليه؟ لأن زهير تكلم تكل ما فيه إذا كان الإسناد عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي. لكن الإسناد موجود، ابن أبي شيبة يقول حدثنا أبو أسامة عن زهير إلى أبي إسحاق السبيعي، يبقى الإسناد موجود. لكن لا يستلزم من هذا أن يكون كل كلام الإسناد فيه صحيح، لا ما ينفعش. واضح كده؟ قال ومنهما ينقل كذلك وفيهم رجل، ينقل كذلك وفيهم رجل مجروح. فهمنا يعني إيه مجروح؟ أي تكلم فيه أهل العلم. الجرح مراتب، الجرح مراتب. منهما هو جرح خفيف ومنهما هو جرح شديد، كمثل الكذب أو اتهام بالكذب أو النكارة، واضح؟ أو الاختلاط، أو يكون مثلا من المرتبة الثالثة في التدليس، يدلس تدليس شديد كابن جريج مثلا. مفهوم الكلام؟ يبقى ده اسمه جرح ايه؟ شديد. وبيختلف ألفاظ العلماء في المسألة دي بقى، يعني مصطلحات العلماء نفسها بتختلف في الكلام ده. يعني مثلا البخاري لما يجي يشتد على واحد أو في الجرح يقول لك تركوه خلاص ده كده متروك، أو تكلموا فيه. واضح الكلام كده؟ يبقى الجرح إيه؟ الجرح مراتب، مراتب. يجي مثلا يسأل ابن أبي حاتم عن راوي، فيجي يقول لك إيه؟ سمعت أبي يسأل عن فلان فيقلب كفيه كده. واضح الكلام؟ ده جرح ولا لا؟ جرح صح كده كلام، لكن جرح ايه؟ خفيف، جرح خفيف. واضح الكلام كده؟ بخلاف الجرح ما يكون شديد. طب دي تفرق معانا في ايه؟ لا تفرق معانا، ما هو لو كان جرح شديد وجيه الراوي ده في اسناد اخر وجيه الحديث ده في اسناد ثالث وفي اسناد رابع واسناد خامس، هو نفس الحديث برضو باطل. لكن لو جه مثلا المتن ده من هذا الضعف الخفيف، اذا كان الضعف في الضبط، في الضبط قد يكون خفيفا، قد يكون خفيف. اذا كان الضعف من جهة العدالة الضعف بيبقى شديد. واضح الكلام كده؟ الضعف اذا كان من جهة الحفظ قد يكون خفيفا، لكن لو من جهة العدالة واضح، لأن العدالة مضادة للكذب، مضادة للصدق، يبقى كذاب أو متهم بالكذب. واضح الكلام؟ أو رجل يدعو إلى بدعته، أو فلان شيعي، زي مثلا إيه ما بنتكلم في سجود التلاوة في سورة السجدة اللي بيسجدها الناس كل جمعة وما فيش مسجد إلا ما بيعملوا الموضوع ده، يبقى هما خد بالك العلم والعمل اهو، طبقوا ولا لا؟ طبقوا. طب التطبيق ده في خلل؟ اه في خلل. الخلل ده جاي منين؟ ها الخلل جه منين؟ جه منين؟ الاسناد، لانه جاهل بالاسناد. فلما كان الخلل من الاسناد طبق الحكم غلط. فهمت الكلام؟ مسألة ان النبي عليه الصلاة صلى بالسجدة والانسان يوم الجمعة، صلى بهم ولا لا؟ صلى بهم في حديث ابن عباس وحديث ابو هريرة في الصحيحين. لكن لما نقل ابو هريرة وابن عباس الحديث في الصحيحين ما نقلش انه ما نقلوش انه سجد. طب سجد دي جي منين بقى؟ جت منين؟ جت من عدة اسانيد. اسناد فيه اسناد حديث علي بن ابي طالب اللي بيرويه عنه الحارس الاعور، الحارس الاعور شيعي كذاب رافضي، صح الكلام كده؟ او اسناد من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وشريك مختلط وبيرويه عن ليس، خد بالك شوف الاسناد ده اسناد هريسه، بيرويه الاسناد شريك بن عبد الله القاضي عن ليس بن ابي سليم. الاثنين مختلطين اصلا يعني شوف مختلط عن مختلط هيديك ايه؟ هريسه. صح كده الكلام؟ يبقى هتاخد منه ايه ده بقى ان شاء الله؟ ادي الاسانيد اللي فيها سجود التلاوة في سورة السجدة يوم الجمعة، لذلك مش هتعرف. يبقى انت التطبيق ده السجدة الزيادة دي جبتها منين؟ ده في بعض الناس ما بيقرأش السجدة ويقرأ الآيات اللي فيها السجدة بس، يعني ما بيقرأش صوت السجدة، ده بيقرأ بس الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها عشان يسجد، ده عشان يسجد أو أي صورة فيها سجدة، أي سجدة والسلام، وربنا يتقبل، وربك غفور رحيم وكريم وودود ورحمن ورحيم. مفهوم؟ طب أنت بنيت العمل على إيه؟ على أحاديث. طب الأسانيد دي أهو، أدي واحد شيعي رافضي وأدي اتنين مختلطين إسناد، ده واحد بس لو في الإسناد شريك بن عبد الله القاضي، لو هو بس في الاسناد ده شكرا خلاص. لو واحد بس زي ليس ابن ابي سليم في الاسناد ده خلاص، ما بالك بقى ايه ده الاثنين بيسلموا على بعض في الاسناد، يبقى الاسناد ده ايه؟ تاخد منه عمل ازاي؟ مش هينفع. يبقى التطبيق بناء على ايه؟ بناء على خلل، على خلل في العلم. واضح الكلام؟ يبقى هنا في اسناد، لكن الاسناد فيه ناس ايه، فيه راوي مجروح، فيه راوي مجروح. إذن ما يصح ان يثبت هذا العمل من جهة هذا الاسناد، والا فانه يحكم على هذا الاسناد بانه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بيقول ايه، ومنه ما ينقل كذلك وفيهم رجل مجروح او سيء الحفظ او مجهول، او مجهول، مجهول اما ان يكون مجهول العين او مجهول الحال. فيجي مثلا الاسناد بيرويه فلان عن فلان، لا مين فلان ده، يرويه مثلا ادي زيد عن عبيد، فيجي الامام احمد يقول لك هو مين عبيد ده، ابو حاتم الرازي يقول لك مين عبيد ده، فيجي النسائي يلا هو مين عبيد ده، ده مش معروف عند مين، عند اهل العلم. يبقى ده اسمه ايه، مجهول العين، مجهول العين. حكم الاسناد اسناد منكر، اسناد منكر، ويحكموا عليه بالبطلان، بالبطلان. يقول لك ايه، يقول لك اصل الراوي ده اللي قال اسم واحد احنا مش عارفينه، هو روى الحديث ده عن واحد ضعيف احنا عارفينه، لكن هو عايز يغير اسمه، عايز يلعب بينا يعني، عايز يغير اسمه او يكنيه. يقول لك رواه فلان عن ابي عبد الله، مين ابو عبد الله بقى، مين ابو عبد الله، ما تقول لنا اسمه، هو بيكنيه اللي هو تدليس الكنى، ما يقولش اسمه صراحة لكن يكنيه عن ابي عبد الله، عن ابو خالد، عن ابي مش عارف مين. الله طب قول لنا اسمه، مش هتقول اسمه، طب الاسناد ضعيف مش هينفع، يبقى ده فيه جهالة. صح الكلام كده، يبقى لابد وان يكون الراوي معلوم، واضح الكلام، معلوم ان يذكر. مش انا قلت لك ان الخطيب البغدادي او ابن عساكر في تاريخ دمشق يقول لك الراوي او الحافظ المزي مثلا يقول لك الراوي واسمه وروى عن مين وروى فين ومين شيوخه ومين تلامذته، غير ذلك يبقى اسمه ايه، يبقى اسم مجهول. لذلك ابن سيرين قال ايه، سموا لنا، سموا لنا رجالكم، لما تيجي تذكر الاسناد قول لي مين فلان، والا مش هقبل، مش هقبل الحديث لان في الاسناد مجهول. صح الكلام كده، مساله لو جه عمرو قابل محمد وهو ما يعرفوش، قابله في عربيه فشاف محمد بيعمل حاجه غلط، قال له النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس بيقول كذا كذا كذا كذا، واللي انت عملته ده يعني ايه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يجي محمد يقول له عمرو ايه، انت بالنسبة لي مجهول، انت مين، انت مين بطاقتك، انت مين، انت مجهول بالنسبة لي، فمش هقبل منك لانك مجهول. ينفع ده شيخ خالد، ينفع الكلام ده، ها ينفع يا شيخ محمد؟ طب ليه تقول له كده؟ اللي يقول الكلام ده عامل زي الراجل اللي ايه؟ يقول له اتق الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حاجة ضعيفة. ده مجهول بالنسبة لك، اه لأن أنت ما تعرفوش، لكن ما نقله لك ثابت. في فرق بين المجهول في تبليغ الإسناد، وفي فرق بين ان ينقل لك اسناد صحيح والحديث ثابت في الكتب وفي المسانيد. واضح، الاسناد موجود والكتاب موجود والحديث منقول وانتهى الناس في ذلك، لكن انت ما تعرفش اسمه، مش شرط تعرف اسمه. هو انا هناسبك، انا بقول لك حديث صحيح واجب عليك انك تعمل به، ده اجماع الصحابة كما نقله ابن القيم. إذا ثبت النص عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب أنك تعمل به، مش لو أصلا ما عرفكش، أنت مجهول بالنسبة لي، أنت مجهول. وابن سيرين بيقول سموا لنا رجالك، أنت عارف ابن سيرين بيقول الكلام ده فين؟ هو أنت عارف ابن سيرين بيقول الكلام ده فين؟ لحينما يأتي علماء الحديث ويأتون بكلام ابن سيرين إنما يتكلمون في باب الجهالة، يقول لك الجهالة تضر بالإسناد، يروحوا جايبين كلام مين؟ طيب لما اجي اقول لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كذا كذا كذا، قال الشاطبي كذا كذا كذا، وهذا ما قاله عبد الله بن مسعود، وهذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، تيجي تقول انت مجهول. مجهول ايه؟ وانا بقول لك انا عايز اتجوز بنتك، فطب اسمك ايه بعد اذنك؟ طيب وشغال فين؟ اه ماشي نتكلم في كده، لكن انا ببلغك ايه؟ شيء هو ثابت اصلا، شيء دون واسناده دون، ومات الرواه وانتهى الامر وهم في الكتب الان، والامور مدونه. فما ينفعش انك تقول انك مجهول وترد الدليل لانك ما تعرفنيش، لكن هم كانوا بيردوا الاسناد لان فيه مجهول، لكن انا ببلغك ما هو ثابت. وصلت ولا لا؟ وصلت. اشرب شويه ميه احسن، انت نشفت ريقي. يبقى فهمنا كده ان الاسناد اذا كان فيه رجل مجروح، رجل سيء الحفظ، اذا كان فيه مجهول، طيب بيقول ايه؟ ومنه ما نقل كذلك والقطع في طريقه، يعني الاسناد منقول لكن في قطع في الايه؟ في الاسناد، فيسمى اسناد منقطع. اسناد منقطع، الاسناد اذا كان منقطع يبقى هذا ضعف في الايه؟ يبقى هذا ضعف في الاسناد، هذا ضعف في الاسناد. قال والقطع في طريقه مثل أن يبلغ إلى التابع، يعني الإسناد وصل لغاية مين؟ لغاية التابعي مثلا، ثم يقول قال رسول الله. الله، طب هو التابعي شاف النبي؟ لا، ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام. هو ممكن يكون شاف، ممكن يكون شاف صحابي، ممكن يكون شاف صحابي، لأن ممكن يكون تابعي صغير، لأنه لو كان تابعي صغير ممكن يكون في الاسناد بقى راويين ساقطين من الاسناد، يبقى ده اسمه اسناد معضل، يبقى ده ضعف شديد في الاسناد، ضعف شديد في الاسناد، زي الراجل بتاع دقيقه فقهيه. بيقول النبي عليه الصلاه والسلام جاء وفد من وفد نصراني الى النبي عليه الصلاه والسلام، ودخلهم المسجد عليه الصلاه والسلام، وجلسوا ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. ولما حضرت صلاة النصارى فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يصلوا في المسجد النبوي. شفت الكلام؟ إيه رأيك؟ يا أخي أنت حتى لو مش فاهم حاجة، يعني أنا بتاع طرشي، يعني أنا الراجل لا فاهم لا في علم، ولا أنا بتاع طرشي بفهم في المخلل وفي الجزر والكلام ده كله، أول ما أسمع منك الكلام ده أقول لك أنت راجل بتاع طرشي، انت لا بتاع ديها فقهية ولا ثانية فقهية، انت ما فيش فقهية خالص، انت مهلبية، ما فيش حاجة خالص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وبيدعوه، لا بيقول لك حضرت الصلاة، قال يعني الصلاة عندهم بمواقيت، يعني حضرت الصلاة، يعني شوف حتى المتن مفهوم. طب ايه اسناد الكلام ده؟ يعني شوف ابن القيم حتى يقول لك في المنار المنيف، يقول لك كيف يعرف الإسناد الموضوع حتى وإن لم تسمع الإسناد، حتى وإن لم تسمع الإسناد، يقول لك تعرف المتن من أين. هو عامل الكتاب من كده، عامل الكتاب في كده، زي مثلا إيه؟ لا سلام على طعام، روى مين بقى؟ روى مفجوع، عشان يعرف يأكل كويس. هتقول لي بقى السلام عليكم، اقول لك وعليكم السلام، ونتعرف يكون رزق واحمد فضيل يروحوا يلوشوا الفراخ واللحمه مفهوم، ونقعد بقى ايه الوص انا، لا سلام على طعام، لا سلام على وضوء، لا مثلا ايه الا سلام مفهوم. فيقول لك النبي في حضره الصلاه قاموا صلوا. طب انت جبت الكلام ده منين؟ انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل مصيبه. النبي عليه الصلاه والسلام هيخلوهم يصلوا في المسجد؟ خلوهم يصلوا في المسجد؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالتطبيق ده خلل في الايه؟ خلل في العلم، خلل في العلم نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. قال هنا مثل أن يبلغ إلى التابع ثم يقول قال رسول الله، فهذا هو المرسل. يبقى المرسل إيه هو؟ ما هو الحديث المرسل؟ ما يرويه، ما يرويه التابع الكبير، ده اسم مرسل. يعني ضيف كده إلى كلمة التابع، لا التابع الكبير يسمى إسناد مرسل، لأن لو كان تابعي صغير بيروي الحديث يبقى الاسم الإسناد مش مرسل، لا ده صار الإسناد معضل. والإعضال أشد ضعف من الإرسال، أشد ضعف من الإرسال. وأن يقول تابع أو من دونه قال فلان الصاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك القائل لم يدرك ذلك الصاحب، فهذا هو المنقطع. يقول لك أو واحد من التابعين ممكن يقول إيه؟ قال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك من المسألة دي كويس عند ابن حزم. ابن حزم بيقول لك إيه؟ الكلام ده في الإحكام لابن حزم، بيقول لك، وهقول لك بس إحنا كده إيه خلصنا وشطبنا، بس هقول لك إيه؟ بيقول إذا قال رجل من التابعين عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يدرك الصحابي ده، الإسناد ده منقاطع. كلام ده صح ولا لا؟ كلام ده إيه؟ كلام صحيح، هو ما أدركش الصحابي. طب هو يعرف منين إنه أدرك الصحابي ولا ما أدركش الصحابي؟ ما أنا بقول لك دين ده ما يخرج المية. هو التابعي ده اتولد إمتى؟ اتولد سنة كذا، صح كده؟ طيب هو بيحدث عن فلان، الله ده الصحابي، ده الصحابي ده اصلا مات قبل ما يتولد، مات قبل التابعي ده ما يتولد. يبقى شافه فين بقى؟ في الحلم. حدثني واحد من اصحاب الرسول الله في الحلم. يبقى معنى كده ان هنا ايه؟ ما يصح، ما يصح. زي مثلا برضه في زكاة الفطر، الله يوراهم وراه، يجي يقول لك ايه في صحيح البخاري ان معاوية، ان معاذ كان يخرج زكاة الفطر مال. يا رجل يا كذاب يا ضلالي يا ضلالي، معاذ كان هيخرج، كان بيخرجها مال. يجي يقول لك لا، ورواه البخاري كمان. هو ما يعرفش يعني ايه رواه البخاري، ولا ده بيحتج باسناده البخاري على شرطي، ولا ده من معلقات البخاري، ولا ده من ايه بالظبط. هو مش فاهم حاجه، هو مش فاهم حاجه. هو لقى في صحيح البخاري قال لك رواه مين؟ رواه البخاري. يقول لك وهذا من اسناد طاووس عن معاذ، طاووس عن معاذ. يجي ابن حجر يقول لك ايه؟ يقول لك وطاووس لم يدرك معاذ، لأن معاذ مات قبل ولادة طاووس. يعني هو طاووس، معاذ مات وطاووس ايه؟ ما اتولدش. بس يبقى الإسناد ده فيه ايه؟ في انقطاع اهو، في انقطاع. والانقطاع ده ضعف في الإسناد ولا لا؟ ضعف في الإسناد، وده مش على شرط البخاري اصلا، ده مش على شرط البخاري. يبقى ينفع تاخد منها حكم؟ ردوا عليا، ما ينفعش تاخد منها حكم، ما ينفعش تاخد منها حكم. صح الكلام كده؟ يبقى فهمت كده ايه هو المرسل؟ ما يرويه التابعي، ما يرويه التابعي الكبير. عن سعيد المسيب مثلا، سعيد المسيب يقول لك ايه؟ يقول لك قال رسول الله. طب هو ما شافش النبي عليه السلام، لكن سعيد المسيب ده من كباري، من كبار التابعين، لأنه أدرك عمر بن الخطاب، شاف عمر بن الخطاب وكان عند سعيد بن المسيب 8 سنين. لا 8 سنين مش كده عندهم خالص، 8 سنين حاجة حلوة كده، مفهوم الكلام؟ شاف عمر بن الخطاب وأدرك أبو هريرة، يبقى هو من كبار مين؟ من كبار التابعين. أما إذا كان من صغار التابعين يبقى ده اسمه إيه؟ معضل، معضل. واضح الكلام كده؟ زي مثلا بإسحاق، إسحاق السبيعي، هل يعد من الكبار؟ لا، لا يعد من الكبار، إنما يعد من، يعد من الصغار. مفهوم الكلام كده؟ نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. يوم الأربعاء بإذن الله في المنيب الوسطية وبلوغ المرام، ويوم الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد أهل السنة. جزاكم الله خير. إلا السبت هنا إن شاء الله بعد المغرب والعشاء، والأحد في أهل السنة بعد المغرب والعشاء برضو اللي هو في كم الأحمر، والاثنين هنا إن شاء الله. السلام عليكم.